بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وقد تضمن هذا التعريف كما قدمنا مرارا حقيقة في الحكم الشرعي وأركانه وأقسامه، وقد بينا محترزاته وقيوده، وتكلمنا عن أقسامه باعتبار الإجمال، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. ونهينا الكلام عن الحكم التكليفي، وننتقل بعدها إن شاء الله عز وجل إلى الحكم الوضعي، وهو المتعلق بخطاب الوضع. فأولا، ما هو الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي منسوب إلى الوضع وهو الجعل، ويسمى أيضا هذا الباب باب الإخبار، فيقال باب الوضع والإخبار. وأما في الاصطلاح هو كل خطاب شرعي تعلق بأفعال المكلفين تعلقا مباشرا، ولم يكن فيه اقتضاء ولا تخيير. هذا على تعريف البعض. وبعضهم يقول هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين بجعل شيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو غير ذلك. والمقصود من خطاب الوضع هو أن الله عز وجل وضع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع، وأخبرنا بوجود أحكامه، بوجودها وانتفاء تلك الأسباب والشروط والموانع. ولذلك سمي باب الوضع والإخبار، أي أن الله عز وجل وضع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع وغيرات، وأخبرنا بوجود أحكامه وانعدامها باعتبار وجود تلك العلامات وانعدامها. والحكم الوضعي والمنسوب إلى خطاب الوضع أقسام كثيرة اتفق منها على ثلاثة، وهي السبب والشرط والمانع، واختلف في الباقي التي هي الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة، ويزيد قرطي نوعين آخرين هما الحجاج والتقديرات التي إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود. والذي يهمنا هنا هو الثلاثة الأولى المتفق عليها، وهي السبب والشرط والمانع. فأول هذه الأحكام السبب. السبب، فما هو السبب وما حقيقته؟ أما السبب لغة فهو ما يتوصل به إلى مقصود ما، ومنه سمي الباب سببا كما في قوله جل وعلا حكاية عن فرعون أنه قال ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أي أبواب السماوات والأرض. ومنه سمي الحبل أيضا سببا، منه قوله جل وعلا فليرتقوا بالأسباب. المهم أن كلمة السبب تدور معانيها حول ما يتوصل به إلى مقصود ما. أما في اصطلاح الأصوليين فإن السبب وذلك الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونه موجبا أو معرفا على خلاف سيأتي بيانه للحكم الشرعي، وربط وجوده يعني وجود الحكم بوجود السبب وعدم الحكم بعدم السبب، سواء كان بين الحكم والسبب مناسبة ظاهرة أم لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة. هذه حقيقة السبب. إذن هي وصف ظاهر منضبط، وبقولنا وصف ظاهر منضبط تخرج تلك الأوصاف التي قد يظن تعلق الحكم بها، غير أنها ليست ظاهرة بمعنى أنها خفية، وليست منضبطة بمعنى أنها مضطربة. وقد جمعت الحكمة هذين المعنيين اللذين هما الخطاء والاضطراب، ومن هنا منع جمهور العلماء التعليل الأحكام بالحكمة، لأن من شرط الوصف المناسب لتشريع الحكم الذي يعتبر علة للأصل من أجل إلحاق الفرع أن يكون ظاهرا منضبطا، والعلة والحكمة من شأنها أن تكون خفية مضطربة. والحكمة ها هنا بمعنى الوصف المناسب لتشريع الحكم، بخلاف الحكمة التي تطلق ويراد بها المعنى الباعث على تشريع الحكم، المعنى الباعث على تشريع الحكم. فالحكمة التي هي قريبة من السبب تسمى علة فاعلية، أما الحكمة التي هي الباعث على تشريع الحكم فهذه علة غائية. وفرق بينهما، ينبغي التفريق بين الحكمة. الحكمة لها في الاصطلاح معنيان، اصطلاح بمعنى الباعث على تشريع الحكم، وهذا لا يعلل به الحكم، فالباعث على تشريع القصاص مثلا هو حفظ النفوس، الباعث على حرمة الزنا هو حفظ الأنساب والأعراض وهكذا، هذا معنى باعث لتشريع الحكم، فهو متأخر عن الحكم، بخلاف الحكمة التي هي الوصف المناسب لتشريع الحكم، فهذه متقدمة عن الحكم. وقلنا الفرق بينها وبين السبب هو أن السبب وصف ظاهر منضبط، أما الحكمة فليست وصفا ظاهرا منضبطا، بل شأنها الخطاء والاضطراب كالمشقة في السفر، فإنه لا يصح تعليل أحكام السفر بالمشقة، فيقال إن سبب الترخص بأحكام السفر هو حصول المشقة، لأن المشقة مضطربة وخفية تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان والأمكنة واليسر والعسر وهكذا، فلا يمكن تعليق الحكم عليها. ولذلك جعل العلماء سبب الترخص هو السفر، هو السفر نفسه، وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا أو موجبا للحكم الشرعي. العلماء أهل الإسلام قاطبة لا يختلفون، لأن المؤثر الحقيقي في الأشياء كلها هو الله جل وعلا دون ما سواه، لكن يختلفون في الأحكام المضافة إلى الأسباب بعد اتفاقهم على أن الأحكام تضاف إلى الأسباب، لكن محل الخلاف بينهم هو هل الأحكام أضيفت إلى الأسباب إضافة تأثير أم إضافة تعريف، بمعنى هل للأسباب تأثير أم لا. فقالت المعتزلة الأسباب مؤثرة بذاتها، بمعنى أن الله عز وجل جعل فيها قوة ذاتية تؤثر على الأحكام، وقابلهم الأشاعر فقالوا إضافة الأحكام إلى الأسباب إضافة تعريف، ولذلك يعرفون السبب بأنه ما يوجد الحكم عنده لا به. أهل السنة يقولون مثل المعتزلة إضافة الأحكام إلى الأسباب إضافة تأثير، غير أنهم يفترقون معهم في معنى التأثير وماهيته، فيقولون تؤثر الأسباب لا بذاتها ولكن بجعل الله سبحانه وتعالى التأثير فيها. بدليل أن الأسباب وجدت قبل ورود الشرائع ولم تؤثر في الأحكام، ولم يلزم من وجودها وجود الأحكام. ولا شك أن الخلاف بين المعتزلة وغيرهم إنما هو مبني على مسألة الخلاف، على مسألة الحسن والقبح العقليين. أما الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة فهو الخلاف المعروف بمسألة الكسب في أفعال العباد، وهي هل القدرة مؤثرة في الفعل أم لا، إذ إن القدرة سبب للفعل. فهم يقولون إضافة الأفعال الأحكام إلى القدرة إضافة تعريف، بمعنى أن الفعل يوجد عند القدرة لا بها، ولذلك آل مذهبهم إلى الجبر في القدر، وأن العباد ليسوا كاسبين لأفعاله في الحقيقة، وهذا ما يعرف بنظرة الكسب عند الأشاعرة، وهي راجعة إلى السببية. فأحد السألتين أثر في الآخر، فلما كان مذهبهم في الكسب قالوا السبب هو ما يلزم الحكم عنده لا به، إذن فالمؤثر في تعريف السبب عند الأشاعرة هو مسألة القدرة في أفعال المخلوقين، وما يعرف بمسألة الكسب. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل جعل للأحكام أسبابا وأضافها إليها إضافة تأثير، لكن لا تؤثر إلا بجعل الله سبحانه وتعالى ذلك التأثير فيها، إذ لو شاء لسلب ذلك التأثير عنها، كما قال عن النار في حق إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار محرقة بنفسها بجعل الله سبحانه وتعالى التأثير الذي هو الإحراق فيها لا بذاتها التي أنه بمثابة الحكم العقلي الذي لا يتخلف عند المعتزلة. ولا شك أن الأدلة التي تدل على مذهب أهل السنة والجماعة كثيرة وراجعة المسألة أيضا إلى تعليل الأحكام الشرعية، فإنه كثيرا ما يضيف الله عز وجل الأحكام إلى أسبابها معللا لها لحدوثها بتلك الأسباب، كإنبات الزرع بالمطر وكون الإحراق بالنار، هذه لا شك أنها علل وهي أسباب كما سيأتي بيانه في الفرق بين السبب والعلم. والمقصود أن يتنبه في تعريف الحكم الشرعي إلى الخلاف الحاصل بين العلماء باعتبار المأخذ العقدي، فلما تجد الأشاعرة يعرفون الحكم بأنه عبارة عما يوجد الحكم عنده لا به، فأعلم أن ذلك مبني على مسلك عقدي وهو مسألة الكسب والقدرة في أفعال العباد. هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونه معرفا، هذا على مذهب أشاعرة، أو موجبا على مذهب من قال بتأثير الأسباب للحكم الشرعي، ولكن في الحقيقة الخلاف بينهم لفظي، لأن السبب كما يكون موجبا يكون معرفا وهما متلازمان، فيصح أيضا أن نعرف السبب بقولنا هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونه معرفا للحكم الشرعي للتلازم الحاصل بين التأثير والتعريف، بحيث يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود لذاته. قلنا سواء كان لمناسبة ظاهرة أم لا، وهنا تأتي المسألة في النسبة بين العلة والسبب، فبعضهم يرى أن العلة والسبب مترادفان، فالعلة هي السبب والسبب هو العلة، فيطلق كلاهما على الوصف الظاهر المنضبط سواء علمت المناسبة بينه وبين المسبب، يعني بين السبب والمسبب، أم لم تعلم. وبعضهم يرى بأنهما متباينان، وأن السبب هو أن السبب يطلق على ما له على ما ليس له مناسبة ظاهرة، والعلة تطلق على ما له علة ظاهرة، ما فيه ما ظهرت فيه مناسبة، يعني ما فيه مناسبة ظاهرة، السبب يطلق على ما لم تكن فيه مناسبة ظاهرة، والعلة تطلق على ما وجدت فيه المناسبة الظاهرة. وصحيح أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق كما ذكرناها، وهو أن السبب شامل لكل مما ظهرت مناسبته وما لم تظهر مناسبته، غير أنه إذا ظهرت مناسبته سمي علة كما يسمى سببا، أما إذا لم تظهر مناسبته فيسمى سببا ولا يسمى علة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة. فالإسكار علة وسبب، ودخول الوقت هو سبب وليس علة. وأثره كما ذكرنا وبعضهم يجعله تعريفا هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته، سبب وما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، فيلزم من وجود الوجود قيد لإخراج كل من الشرط والمانع، فإن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والمانع يلزم من وجوده العدم. فالنصاب سبب للزكاة، فيلزم من وجوده وجود الحكم الذي هو الزكاة. وقولنا يلزم من عدمه العدم إخراج للمانع، فإن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ويشترك مع الشرط في ذلك كما سيأتي بيانه. لذاته هذا إخراج أو قيد يرجع إلى الطرفين، طرفي الوجود والعدم معا، فيخرج به. ما لو قارن وجود السبب انتفاء شرط أو وجود مانع، فإنه في هذه الحالة يلزم من وجوده العدم لا لذاته، ولكن لانتفاء الشرط أو وجود المانع. فالنصاب مثلا سبب للزكاة، الأصل أنه يلزم من وجود وجود الزكاة، لكن قد يوجد النصاب ويعدم الحكم الذي هو الزكاة لتخلف الشرط الذي هو حوالي الحول أو وجود المانع الذي هو الدين مثلا. وهو قيد أيضا لإخراج ما لو قارن عدم السبب وجود سبب آخر يخلفه، فإنه في هذه الحالة يلزم من عدم الوجود لا لذاته، ولكن لوجود السبب الآخر الذي خلفه. فإذا كان سبب الجلد هو الزنا، فإنه يلزم من عدم الزنا عدم الجلد، لكن قد يوجد الجلد مع عدم الزنا إذا وجد سبب آخر وهو القذف مثلا. فلذلك قيد به لذاته. إذن ما يلزم الوجود من وجود لذاته؟ يلزم عدم وعدم لذاته، قلنا قيد يعود على الوجود وعلى العدم الأولى. فلذاته يخرج به ما لو قارن وجود السبب انتفاء شرط أو وجود مانع، فإنه يلزم منه في هذه الحالة يلزم من وجوده العدم لا لذاته، ولكن لوجود المانع أو انتفاء الشرط. ويخرج به ما لو قارن عدم السبب وجود سبب آخر يخلفه، فإنه في هذه الحالة يلزم من عدم الوجود لا لذاته، ولكن لوجود السبب الآخر الذي خلفه. العدم، عدم السبب يلزم منه عدم المسبب، فنقول عدم الزنا يلزم منه عدم الجلد لكن لذاته. لما؟ لأنه قد يعدم الزنا ويوجد الجلد بسبب آخر وهو القذف. شوف، ننتقل بعدها إلى الشرط، هو القسم الثاني من أقسام الحكم الوضع. الشرط في اللغة بتحريك الرأي وتسكينها، أما بتحريك الرأي فهو العلامة، ويجمع على أشراط، ومنه قوله جل وعلا فقد جاء أشراطه عن الساعة. أما بتسكينها فهو بمعنى اللزوم، ويجمع على شروط، ومنه شروط البيع. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدمه العدم، هذا قيد لإخراج المانع، فإنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كما سيأتي معه. وقوله يلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا لإخراج كل من السبب والشرط، من السبب والمانع، فإن السبب يلزم من وجوده الوجود والمانع يلزم من وجوده العدم، بخلاف الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة شرط للصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمه، لذاته قيد لإخراجه. ما لو قارن عدم الشرط شرط آخر يخلفه فإنه في هذه الحالة يلزم من عدم الوجود لا لذاته ولكن لوجود الشرط الآخر الذي خلفه، وهو التيمم مثلا. حال المطالبة به، لأنه إذا لم يكن حالة المطالبة به لا يلزم من عدم الطهارة وجود الحكم. ويخرج به أيضا ما لو قارن وجود الشرط وجود السبب وانتفاء المانع، وجود السبب وانتفاء المانع، ففي هذه الحالة يلزم من وجود الوجود لا لذاته ولكن لوجود الشرط وانتفاء المانع. فحوالا الحول شرط في الزكاة، ونحن كم حال علينا الحول ولم تجب علينا الزكاة، فلا يلزم من وجود الحول وجود الزكاة، لكن قد يلزم من وجوده وجود الزكاة إذا وجد السبب الذي هو النصاب وانتفى المانع الذي هو الدين. ففي هذه الحالة يلزم من وجوده الوجود لا لذاته ولكن لوجود السبب وانتفاء المانع. ويخرج بها أيضا ما لو قارن وجود السبب انتفاء سبب وجود الشرط انتفاء سبب أو وجود مانع أو وجود مانع، ففي هذه الحالة يلزم من وجوده العدم لا لذاته ولكن لانتفاء السبب أو وجود المانع. والتعريف المذكور ها هنا هو تعريف للشرط الشرعي، والشرط يقسمه العلماء إلى أربعة أقسام: الشرط الشرعي، وسيأتي معنا ذكر أقسامه، والشرط العقلي، كالحياة للعلم، فإنه يلزم من عدم الحياة عدم العلم، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم. فحقيقة الشرط العقلي إذن ما هي؟ هي حقيقة الشرط الشرعي، بمعنى أنه يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالحياة يلزم من عدمها عدم العلم، لكن لا يلزم من وجود الحياة وجود العلم، ووصف المرأة بكونها عالما، فحقيقة غير حقيقة الشرط الشرعي الذي مر معنا آنفا. والقسم الثالث هو الشرط العادي، كالغذاء للحياة، فإنه يلزم من عدم الحياة عدم الغذاء، لكن هل يلزم من عدم الغذاء عدم الحياة؟ هنا اختلف العلماء في حقيقة الشرط العادي، هل حقيقته حقيقة السبب بحيث أنه يلزم من عدم العدم ويلزم من وجوده الوجود أم لا؟ نتكلم عن الشرط، فإذا قلنا أنه يلزم من وجود الغذاء وجود الحياة ومن عدم الغذاء عدم الحياة، فهذه حقيقة السبب، إذ إنه لازم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والسبب هو الذي عرفناه فقلنا وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والصحيح أنه من قبيل الأسباب، وبعضهم يجعله من قبيل الشروط. أما النوع الرابع من أنواع الشرط هو الشرط اللغوي، وما ظهر فيه الشرط بإن أو إحدى أخواتها المعروفة، ثم يحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط. ولا شك أن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، كقول الرجل لزوجته مثلا إن خرجت من الدار فأنت طالق، فيلزم من عدم الخروج عدم الطلاق ويلزم من الخروج الطلاق. فالشروط اللغوية أسباب، والشروط العقلية شروط حقيقة تحقق الشرط، والشروط العادية مختلف فيها، فبعضهم قال هي من قبيل الشروط، وبعضهم قال هي من قبيل الأسباب. والذي يهمنا هو الشرط الشرعي، والشرط الشرعي يقسمه العلماء على أو إلى قسمين: شرط وجوب وشرط صحة. فما هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ أما شرط الوجوب فهو ذلك الشرط الذي علق عليه الشارع الحكم ولم يطالب بتحصيله، يعني ولم يطالب المكلف بتحصيله سواء كان تحت قدرته أم لم يكن. فمثال ما كان تحت قدرته الاستطاعة، الحج، فهي شرط وجوب، فلا يلزم الحاج ولا يطالب هو غير مكلف بجمع المال من أجل الحج، إنما إذا وجد المال والاستطاعة المالية والبدنية حج. ومن لم يكن قادرا ومستطيعا سواء كان مالا أو بدنا هو غير مطالب بتحصيل تلك الاستطاعة. ومثال ما لم يكن تحت مقدور المكلف حوالنا الحول، فإنه شرط للزكاة ولم يطالب الشارع المكلف بتحصيله عن طريق اللزوم لأنه ليس داخل تحت قدرته. وما لم يكن داخل تحت قدرة المكلف فإن الشارع لا يطالب المكلف به. فالطهارة مثلا حقيقة وحقيقة الشرط، ولكن المكلف مطالب بتحصيلها، فلا يمكن أن نقول هي شرط وجوب، هي شرط صحة كما سأتي معنا. وهكذا. إذا ضابط شرط الوجوب هو أن لا يكون المكلف مطالبا بتحصيله سواء دخل تحت قدرته أم لا. أما شرط الصحة فهو ما كان المكلف مطالبا بتحصيله، وإذا كان مطالبا بتحصيله فهو داخل تحت قدرته عن طريق اللزوم. ومنها هنا نعلم حقيقة شرط الوجوب وشرط الصحة، حقيقة شرط الوجوب وشرط الصحة. في شرط الصحة قلنا هو شرط ومطالب بتحصيله، والمطالبة هي الاقتضاء، والاقتضاء حكم تكليفي. ولذلك كان شرط الصحة من خطاب التكليف، تعلق به خطاب الورع باعتبار وخطاب التكليف باعتبار. أما شرط الوجوب فهو من خطاب الورع لا من خطاب التكليف. أما شرط الوجوب فهو من خطاب الورع لا من خطاب التكليف. ولذلك كان كل شرط الصحة فهو شرط وجوب، لأن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، على سيأتي بيانه في الفرق بين الخطاب الحكم التكليفي والحكم الوضع. وفي نهاية الكلام عن الشرط وحقيقته وبيان أقسامه يحصل بنا التفريق بين الشرط والركن للاشتباه الحاصل بينهم، والفرق بينهما وهو يعني وإن كان الاشتباه حاصلا فيهما من حيث أن كليهما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، غير أن الفرق بينهما هو دخول وخروج في الماهية. فالركن في الماهية والشرط خارج عنه، فالركوع والسجود لما كانت في ماهية الصلاة سميت أركانا، والوضوء وغير ذلك من الشروط لما كان خارجة عن ماهية الصلاة سميت شروطا. أما المانع وهو الحكم الوضعي الثالث من الأحكام الوضعية فهو في اللغة الحائل والحاجز بين شيئين، أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. تحتوي التعريف على ثلاث قيود كسابقين، أي السبب والشرط. فقولنا يلزم من وجوده العدم إخراج للسبب والشرط، فإن السبب يلزم من وجوده الوجود، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وقولنا ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم إخراج لكل من السبب والشرط، فإنه يلزم من عدمهما العدم، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم إخراج لكل من السبب والشرط، فإنه يلزم من عدمهما العدم. قيد لذاته يعود على الطرفين معا فيخرج بهما لو قارن وجود السبب وجود المانع سبب آخر لا يكون ذلك المانع مانعا له، كالأب المرتد إذا قتل ابنه، فإنه وإن كانت البنوة مانع من القصاص فإنه يثبت في حقه القتل لوجود سبب آخر وهو الردة، ويخرج بها أيضا ما لو قارن عدم المانع وجود سبب أو شرط، فإنه في هذه الحالة يلزم من عدم الوجود لا لذاته ولكن لوجود السبب والشرط. والمانع يقسمه العلماء إلى مانع سبب ومانع حكم. أما مانع السبب فكالدين بالنسبة للنصاب، لأن النصاب سبب يقتضي الغنى، والدين مانع من تحقق وصف الغنى، فهو مانع لذلك الوصف الذي هو السبب. أما مانع الحكم فهو كالحيض بالنسبة للصلاة مثلا، فإنه مانع للحكم مع وجود سببها الذي هو دخول الوقت. ومانع الحكم يقسمه العلماء إلى ثلاث أقسام: ما يمنع ابتداء الحكم ودوامه، وما يمنع ابتداءه لا دوامه، وما هو مختلف فيه. فما يمنع ابتداء الحكم ودوامه الأخوة مثلا بالنسبة للنكاح، فإن كون المرأة أختا للرجل مانع من الزواج، فهو مانع لابتدائه، وإذا طرأ بدون علم ثم تبين فإنه يمنع أيضا دوامه. أما ما يمنع دوامه لابتدائه، أما ما يمنع ابتدائه لا دوامه، الإحرام بالنسبة للنكاح، فإنه يمنع ابتداء الحكم يعني ابتداء النكاح ولا يمنع دوامه، لا ينسخ العقد بالنكاح بالإحرام. ومنه ما هو مختلف فيه، كالعدة مثلا، وقد تتجلى ثمرة التفريق بين مانع السبب ومانع الحكم في مسألة القضاء. فالمرأة مثلا إذا دخل عليها السبب الذي هو متعلق الوجوب بالنسبة للصلاة وكانت طاهرة ثم حاضت ولم تكن قد صلت، فإن هنا المانع يمنع الحكم ولم يمنع السبب، وبالتالي هل يجب عليها القضاء لوجود السبب أم لا؟ بخلاف المانع للسبب فإنه يقتضي عدم وجود الحكم البتة. وبالنظر إلى حقيقة الشرط والسبب والمانع، وقبل ذلك بالنظر إلى حقيقة الشرط والسبب يتبين لنا الاشتراك الحاصل بين السبب والشرط، وهو أن كل منهما يلزم من عدمه العدم، ولذلك تسمى الشروط أسبابا بهذا الاعتبار، واحتيج إلى التفريق بين السبب والشرط. فما هو الفرق بين السبب والشرط؟ يفرق بينهما بين ثلاثة أوجه. الوجه الأول من حيث التأثير، الوجه الأول من حيث التأثير، فإنه كما سبق السبب يؤثر من جهة الوجود ومن جهة العدم، بخلاف الشرط فإنه يؤثر من جهة العدم لا من جهة الوجود. والفرق الثاني بينهما من جهة الحكم أي الإضافة إليه، فإن الحكم يضاف إلى سببه ولا يضاف إلى شرطه، فنقول صلاة الظهر، ونقول زكاة النصاب، لا زكاة حوالي منها، ولا صلاة الوضوء. ومن هنا يظهر الفرق بينهما الثالث، وهو من حيث المناسبة، لأنه ما أضيف الحكم إلى السبب إلا لأن مناسبته في ذاته، بخلاف الشرط فإن مناسبته في غيره. فالنصاب مناسب للحكم باعتبار ذاته لأنه هو المشتمل على وصف الغنى، بخلاف الشرط فإن مناسبته في السبب، لأن حول الحول على المكلف ولا على النصاب؟ على النصاب. مناسبة السبب في ذاته بخلاف مناسبة الشرط فهي في غيره. فالنصاب مثلا يتضمن في ذاته الوصف المقتضي للزكاة وهو الغنى، بخلاف حوان الحول فإن مناسبته في النصاب. حوان الحول على ماذا؟ المكلف، على العبد، على الإنسان، على النصاب، فمناسبته في غيره. ولذلك يضاف الحكم إلى السبب ولا يضاف إلى الشرط. ومنه يتبين بأن بعض ما يطلق عليه العلماء أنه سبب قد تكون حقيقة حقيقة الشرط، وقد تكون حقيقة حقيقة السبب، وإنما صح إطلاق أحدهما على الآخر اشتراكهما في جار من جانبي التأثير وهو العدم، إذ إن كل منهما يلزم من عدمهما العدم. ولذلك تجد مثلا من شروط الصلاة ومن شروط وجوبها دخول الوقت، ومن شروط الزكاة من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، فدخول الوقت سمي شرط وجوب، وحوالا الحول سمي شرط وجوب، لكن أحدهما حقيقة حقيقة السبب والآخر حقيقة حقيقة الشرط. فدخول الوقت حقيقة حقيقة السبب، وحوالا الحول حقيقة حقيقة الشرط. ومما ذكرناه أيضا في حدود الأحكام الثلاثة وخصائصها يتبين لنا أن المانع عكس الشرط، لأن تأثير الشرط من جهته العدم، وتأثير المانع من جهة الوجود، والشرط لا يؤثر في جهة وجوده والمانع لا يؤثر في جهة عدمه، فكان المانع عكس الشرط. أما وجود الشرط وعكس المانع وعدم المانع فهما مترادفان. وجود الشرط وعدم المانع مترادفان، إذ إن كل منهما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عدم الشرط مانع. وجود الشرط وعدم المانع مترادفان، كل منهما لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، ويلزم من عدمهما عدم الحكم. يلزم من عدمهما عدم الحكم، يلزم من عدم المانع عدم الحكم، ويلزم من عدم وجود الشرط عدم الحكم. فهما بهذا الاعتبار مترادفان، وجود الشرط وعدم المانع مترادفان. لكن هل عدم المانع يعتبر شرطا؟ الفقهاء يعتبرونه شرطا، وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. القرافي وغيره من الأصوليون يقولون لا، فرق بين عدم المانع والشرط. فإن عدم المانع وصف عدمي والشرط وصف وجودي، بمعنى أن الشرط يعتبر وجوده في الحكم، بخلاف عدم المانع فإنه يعتبر عدمه في الحكم. ولذلك نعلم أن قول الفقهاء في شروط الصلاة الخلو من الطهارة هو تجوز، إذ إن الخلو من النجاسة في الحقيقة هو عدم مانع، بدليل أنه ينبغي أو يجب عدم وجوده في الحكم. والخلاصة هو أن السبب يؤثر في جهة الوجود والعدم، والشرط يؤثر في جهة العدم، والمانع يؤثر في جهة الوجود فقط. فظهر أن والسبب والمانع يشتركان في جهة، والسبب والشرط يشتركان في جهة العدم، والشرط والمانع يشتركان في جهة الوجود، الشرط وعدم والمانع يشتركان في جهة الوجود، فالسبب أقوى من حيث التأثير، ثم الشرط ثم المانع. أما من جهة القوة فالمانع أقوى من السبب والشرط، وتظهر أثر قوته عليهما في حالة اجتماعهم، فإنه مع وجود الأسباب وتوفر الشروط فإنه مع وجود المانع لا يترتب الحكم. فمهما وجد عند الطالب مقومات الذكاء وأسباب التحصيل وشروط طلب، فإنه لن ينال مقصوده ولن يحرز مطلبه إلا بالتجرد عن الموانع، لأن المانع أقوى من السبب والسبب. وجدير بالتنبيه أن هذه الأحكام الثلاثة قد تجتمع في شيء واحد كالإيمان، فإنه سبب لعصمة الدم، شرط لصحة أعمال، مانع من الخلود النار. وبهذا تمام الكلام على الأحكام الثلاثة المتفق عليها التي هي السبب والشرط والمانع، ونرجئ الصحيح والباطل إلى محل آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.